محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 22 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو العاشر من شهر شعبان عام 2400 وألف. وبما أن شهر رمضان المبارك قد قرب، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وبما أن الخميس القادم ليس فيه لقاء، نجعل هذا اللقاء فيما يتعلق بالصيام، فنقول: الصيام فرض على المسلمين بإجماع المسلمين، ومرتبته في الدين أنه أحد أركان الإسلام الخمسة، فهو الركن الرابع بعد الشهادتين والصلاة والزكاة، يعني هو الذي يلي الثلاث، والخامس حج بيت الله. وفرض في السنة الثانية من الهجرة بالإجماع، فصام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 9 رمضانات بالإجماع عليه. وكان الصيام أول ما فرض يخير فيه المسلم بين أن يصوم أو يفتي عن كل يوم مسكينا، يطعم مسكينا عن كل يوم، لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نزلت الآية بعدها فأوجب الله تعالى الصوم عينا بدون تخيير، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولا يجب الصوم أداء إلا بشروط: أولها العقل، والثاني البلوغ، والثالث الإسلام، والرابع القدرة، والخامس الإقامة، والسادس الخلو من الحيض والنفاس بالنسبة للنساء. نعيدها مرة ثانية: الأول ثم الإقامة، ثم الخلو من الحيض والنفاس، وهذا باعتبار المرأة. أما الأول وهو العقل فضده فقد العقل، سواء بجنون أو خرف، يعني هرم، أو حادث أزال عقله وشعوره، فهذا ليس عليه شيء لفقد العقل. وعلى هذا فالكبير الذي وصل إلى حد الهذرمة ليس عليه صيام ولا إطعام، لأنه لا عقل له. وكذلك من أغمي عليه بحادث أو غيره فإنه ليس عليه صوم ولا إطعام، لأنه ليس بعاقل. الثاني البلوغ، وضده الصغر، فمن دون البلوغ لا صوم عليه، لكن يؤمر به إذا أطاقه بلا ضرر، فإنه يأمره به وليه ليعتاده حتى يسهل عليه بعد البلوغ. طيب الثالث الإسلام، فغير المسلم لا يلزم بالصوم ولو صام لم يصح منه لفقد شرط القبول وهو الإسلام. وليس معنى هذا أننا نسقط عنه عقوبة تركه، بل هو يعاقب على تركه يوم القيامة، لكننا في الدنيا لا نطالبه به ولا نأمره بقضائه بعد الإسلام. الدليل قول الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا ممن أسلم أن يقضي ما أفطره، ولأننا لو أمرنا المسلم أن يقضي ما كان قبل إسلامه لكان في ذلك تنفير عن الإسلام، فكان مقتضى الدليل والنظر الصحيح أن لا يؤمر الكافر إذا أسلم بقضاء ما ترك، لكن لو مات على كفره عوقب على تركه، أي ترك ما يجب على المسلم. الرابع القدرة على الصيام، فالعاجز عن الصيام لا يجب عليه الصوم، ولكن إن كان عجزه مستمرا لا يرجى زواله أطعم عن كل يوم مسكينا، وإن كان عجزه يرجى زواله كالمريض مرضا معتادا فإنه ينتظر حتى يزول عجزه ثم يقضي. دليل ذلك قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. بعده هو الشرط الخامس الإقامة، وضدها السفر، فالمسافر لا يجب عليه الصوم ولكنه يقضي إذا رجع عن السفر. دليل ذلك قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإن سافر في أثناء اليوم، يعني كان مقيما وصام ثم سافر في أثناء اليوم، فله الفطر لوجود السبب المبيح للفطر وهو السفر. كما أنه لو أذن للصلاة وهو مقيم ثم سافر بعد الأذان فإنه يصلي ركعتين ولا يصلي أربعة لوجود السبب المبيح للقصد. وإن قدم بلده وهو مفطر لم يلزمه الإمساك، بل يبقى مفطرا ويقضي ذلك اليوم كما يقضي سائر الأيام التي أفطرها. الشرط السادس الخلو من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فإن كانت المرأة حائضا فإنها لا تصوم بالإجماع، ولو صامت لم يقبل بالإجماع. فإذا طهرت في أثناء اليوم لم يلزمها الإمساك، بل تبقى على فطرها لأنها ستقضي هذا اليوم. وإن حاضت في أثناء اليوم أفطرت ولا يحل لها الاستمرار في الصوم لوجود المفسد وهو الحيض. هذه شروط وجوب الصوم. واعلم أيها الطالب أن وضع الشروط والأركان والواجبات عند أهل العلم مما يقرب العلم ويسهل الحصول عليه، لأنهم رحمهم الله جمعوا هذه الشروط من نصوص الكتاب والسنة ورتبوها، فكان في ذلك تسهيل للعلم. وأما قول بعض المحدثين إن هذا من البدع، فالجواب على هذا أن نقول لهم: ومن البدع بناء المدارس، ومن البدع طبع الكتب، فهل تنكرون بناء المدارس وطبع الكتب؟ سيقولون لا، هذا مثله، هذا وسيلة لتسهيل العلم وتقريبه، وقد وجد في السنة ما يدل عليه. أحيانا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة كذا وكذا، خمسة كذا وكذا، سبعة كذا وكذا، كما قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكره، وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أحيانا السنة تأتي بالحصر. فما هو الصيام الذي يشترط لوجوبه هذه الشروط؟ الصيام هو التعبد لله عز وجل بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أي من حين أن يتبين طلوع الفجر إلى أن تغرب الشمس، تعبدا لله عز وجل، لا حمية عن الأكل والشرب ولا عادة تجري على الإنسان، لا بد من قيد إيش؟ التعبد لله عز وجل. والمفطرات الأكل والشرب والجماع، وهذه ذكرت في القرآن في مكان واحد، قال الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه ثلاثة ذكرت في مكان واحد في القرآن الكريم. الرابع الحجامة، ضع يدك على فمك إذا تثاءبت. أولا احرص على أن تكتم التثاؤب، فإن غلبك فضع يدك على فمك لئلا يدخل الشيطان في جوفك ولئلا يضحك عليك. نعم. الخامس، الرابع الحجامة، إذا ظهر الدم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. الخامس القيء إذا تعمده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. هذه خمسة أشياء منصوصة، ثلاثة في القرآن واثنان في السنة. هل هناك شيء يفطر سوى هذه؟ الجواب: أما النص فلا نعلم شيئا يفطر بالنص سوى هذه، أما بالقياس فنعلم. فمثلا الأكل والشرب يقاس عليهما الحقن التي تحقن في المريض عوضا عن الأكل والشرب، وهي ما يعبر عنه أو ما يعبر عنه بالإبر المغذية، فهذه تفطر لأنها بمعنى الأكل والشرب. والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية ألا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. أما الإبر التي ليست للتغذية كإبر العلاج والتنشيط ايش عندك؟ ها مقرفون؟ طيب افتح. هذه الإبر التي للعلاج لا تفطر، سواء أخذت مع العضلات أو مع الوريد أو مع أي مكان، لأننا نقول إنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. وإذا لم تكن أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب فلا يمكن أن نفسد عبادة خلق الله بدون دليل شرع، لأننا مسؤولون عما نحل وما نحرم، بمعنى أننا إذا قلنا هذا حلال فإننا سنسأل عنه يوم القيامة ما الدليل، إذا قلنا هذا حرام نسأل عنه يوم القيامة. وإذا شككنا في الشيء هل هو مفطر أو غير مفطر فما الواجب؟ ها؟ أن يكون غير مفطر، لأن العبادة ثبتت بدليل شرعي فلا بد من دليل شرعي يدل على أنه مفطر. كذلك أيضا مما يفطر إنزال المني بشهوة بفعل العبد، يعني بفعل من الإنسان، مثل أن يستمني بيده أو يباشر زوجته حتى ينزل أو ما أشبه ذلك. فأما إذا أنزل بمجرد التفكير فإنه لا يفسد صومه إذا لم يمس ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قد يعترض معترض ويقول: ما هو الدليل على أن إنزال المني بشهوة يفسد الصوم؟ فجوابنا على هذا أن نقول: إنه جاء في الحديث القدسي أن الله قال: في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. والإنزال شهوة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم، أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وعلى هذا تكون المفطرات كم؟ سبعة. الأكل والشرب والجماع والحجامة والقي وما بمعنى الأكل والشرب والإنزال بفعل من العبد. وهذه المفطرات لا تفطر إلا إذا كان الصائم ذاكرا عالما قاصدا، إلا إذا كان عالما، يعني يعلم من هذا المفطر، ذاكرا ما نسى، قاصدا لم يأتي بغير قصد بل فعله قصدا. ثلاث شروط: أن يكون عالما، وضد العلم الجهل، فإن كان جاهلا لا يدري أن هذا يفطر، أو جاهلا لا يدري أن الفجر طلع، فإنه لا يفسد صومه باق، لقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. ولقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا لم يتعمد. الثاني أن يكون ذاكرا وضده الناس، فإذا أكل أو شرب ناس أنه صائم فلا شيء عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولكن يجب على الجاهل متى علم أن يمسك، وعلى الناس متى ذكر أن يمسك، حتى لو كانت اللقمة في فمه أو الشربة في فمه وجب عليه أن يرفضها لارتفاع الجهل أو النسيان. الثالث أن يكون قاصدا ضده من لم يقصد، كشخص يتوضأ فتمضمض فنزل الماء بغير قصد إلى بطنه، فإنه لا يفسد صومه، لقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا الرجل لم يتعمد، إنما كان غصبا عليه. وكذلك المكره، لو أن الرجل أكره زوجته فجامعها وهي صائمة فإن صومها لا يفسد لأنها مكرهة ولا تستطيع أن تتخلص. الشروط الثلاث هذه شروط لإيش؟ شروط لإفساد الصوم بالمفطرات. وينبغي للصائم أن يكون صومه صوما حسيا وصوما معنويا. الصوم الحسي عن المفطرات، الصوم المعنوي عن المنكرات. أن يمسك عن المنكرات في حال صومه، وأن يقوم بالواجبات، لأن هذه هي الحكمة من وجوب الصوم، كما قال عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكثير من الناس اليوم وقبل اليوم يصومون الصوم الحسي ولا يصومون الصوم المعنوي، فتجده يصوم ولكنه لا يمسك عن المنكرات التي كان يفعلها في حال فطره، فيغتاب الناس ويسبهم ويعتدي عليهم بأكل الأموال وهضم الحقوق وما أشبه ذلك. وهذا لم يصم صوما معنويا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. وإن أحد سابه أو شتمه فليقل: إني امرؤ صائم، يعني ولا يرد عليه، ليقل: إني امرؤ صائم. الواحد رفع صوته عليه وسبك، لا ترد عليه، لأنك إن رددت عليه إيش؟ زاد. وإذا زاد زدت أنت، ثم تبقيان في خصومة. لكن إذا قلت: إني صائم، فإنك تخجله وتبين له أنه لولا الصيام لرددت عليه، وأنك لم تترك الرد عليه لعجزك ولكن لأنك صائم. بعض الناس يصوم الصوم الحسي لكن لا يصوم الصوم المعنوي، تجده إذا تسحر نام إلى الغروب. هل هذا صائم؟ صائم صيام بهيمة عن الأكل والشرب وبقية المفطرات، لكنه لم يصم صوم أهل التقوى الذين يصومون عما حرم الله. بل إني في شك من قبول صيام هذا الرجل، لأنه ترك الصلاة في وقتها عمدا. وقد قال بعض العلماء إن من ترك صلاة واحدة عمدا حتى خرج وقتها فقد كفر وارتد، نسأل الله العافية. وينبغي للصائم أن يكثر من العبادات، من قراءة القرآن والتسبيح والتكبير والتحميد والصدقات وغيرها مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، حتى إذا خرج رمضان خرج على حال ليس عليها قبل رمضان، يخرج ملتزما متقيا ربه، لأنه تمرن على هذا كم من يوم؟ شهرا كاملا. وإنني بهذه المناسبة أو المناسبة أدعو إخواننا الذين ابتلوا بشرب الدخان أن ينتهزوا الفرصة في رمضان فيمسكوا عن شربه، لأنه في النهار لن يشربوا، وفي الليل يتلهون عن الشرب، فإذا مضى عليهم شهر كامل فإن ذلك سوف يؤثر فيما خالط دماءهم من مضار الدخان ويسهل عليهم تركه. فهي فرصة في الواقع لا ينبغي أن تفوت. أسأل الله تعالى الجميع التوفيق لما فيه الخير والصلاح، إنه على كل شيء قدير. وإلى الأسئلة فيما بقي من الوقت، والأسئلة إنما هي للضيوف فقط، أما الطلبة فحقهم بعد الضيوف. خلوا تكلم. في بعض الناس يضع علامات على القبور. إيش؟ يضع علامة على القبر عندما يموت له ميت، لكي يعرفه به الميزة على القبر. نعم. يدعو له كذا، فهل هذا جائز؟ ما هي العلامة؟ ما هي العلامة التي وضعها على القبر؟ يضع على النصيبة، مثلا يضع عود أو يضع حجر مميز أو يضع شيء خرقة، أي شيء. لا بأس، يعني لا بأس أن يضع الإنسان على قبر قريبه أو من يحب أن يزوره بخصوصه علامة، لكن بشرط أن لا يكون ذلك تشييد للقبر أو تجصيص أو ضربه ببوية. أما مجرد علامة عصا أو حجر ثاني مع النصيبة فهذا لا بأس به. يسار. شيخ، فيها مسألة بعض الأخوان طرح شبهة، مدخنين، يقول أن الدخان ليس بمعنى الأكل والشرب فشربه لا يفطر، فما الجواب على هالشبهة؟ الشبهة نقول وش أنت ما تبي تقول شرب دخان؟ كيف؟ أليس يقال شرب الدخان؟ إلا بل أنت شوف، لكن يقول يقيس على ثريب الطيب، أنتم تستنشقونه الآن؟ لا ما نستنشقه، الطيب لا يستنشقه الصائم بحيث يصل إلى جوفه، أما التطيب التطيب لا بأس. أي شرب الدخان لا ينبغي لمن شرب الدخان وهو صائم أن يجلد مرتين، مرة على فطره ومرة على شرب الدخان. لا يمين. هل يجوز أن نقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أو الإمام علي بن أبي طالب أو علي بن أبي طالب بيض الله وجهه، وما الأفضل أن نقول؟